بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. اللهم صل وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فيقول الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في كتاب الفضائل: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسوعاء. عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه الترجمة في بيان ما يشرع صيامه من الأيام التي شرع صيامها على سبيل التنفل، بعد أن ذكر ما يشرع من صيام عشر ذي الحجة، ترجم بهذه الترجمة: باب فضل صوم يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء، أي صيام هذه الأيام. ويوم عرفة شرع صيامه، وكما سيأتي في الحديث أنه يكفر يعني ذنوب سنتين، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة، وتاسعاء أيضا شرع صيامه طلبا لمخالفة اليهود، كما بين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأيام التي شرع صيامها. وصيام النفل كما سبق التنبيه على هذا كثيرا، في أنه شرع في أيام مخصوصة من السنة، مثل الأيام البيض، ومثل يوم عرفة وعاشوراء وتاسعاء وست من ذي الحجة، كما سيأتي أيضا، وكذلك الاثنين والخميس. فهذه أيام مخصوصة شرع صيامها على سبيل التنفل بأيام مخصوصة. وهناك صيام مطلق، وهو إذا وافق يعني فراغ الرجل أو نشاطه، له أن يصوم ما شاء من الأيام إلا ما نهي عنه، مثل صيام يوم الجمعة، أن يفرد يوم الجمعة، كذلك السبت فلا يفرد بصيام. وأما بقية الأيام فله أن يصوم ما شاء إذا وافق يعني نشاطا أو فراغا. وأما إذا أراد الفضيلة في صيام أيام مخصوصة، فالصيام هو لهذه الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامها. ثم ذكر تحت هذه الترجمة حديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم عرفة، قال: يكفر السنة الماضية والباقية. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام يوم عرفة، هنا كأن السؤال عن ثواب صيام يوم عرفة، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكفر السنة الماضية والباقية، يكفر ذنوب سنتين، السنة الماضية التي مضت، لأن يوم عرفة هو في الشهر الأخير من السنة، ويكفر الذنوب السنة القادمة التي يستقبلها الإنسان. وهذا من رحمة الله عز وجل بالأمة. وتكفير الذنوب على الصحيح من أقوال أهل العلم أنها للصغائر، أن الذنوب المكفرة بالأعمال الصالحة، كما ورد في الحديث: رمضان إلى رمضان، والصلوات الخمس مكفرات لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فالتكفير هنا للصغائر، وأما الكبائر فإنها تكفر بالتوبة إلى الله عز وجل منها. ولكن أيضا إذا كثرت الحسنات وأعمال البر، فإن لها وزنا يوم القيامة، يرجى أن ترجح بالذنوب والخطايا، وهذا في المقاصة يوم القيامة. أما في التكفير في الدنيا فإنه على الصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه النصوص هي في تكفير الصغائر، ولكن المسلم إذا تاب إلى الله عز وجل من الكبائر والصغائر مع هذه الأعمال يرجى له الخير العظيم من الله عز وجل، فإذا كان يداوم التوبة يتوب دائما مع الحرص على أعمال البر يرجى له إن شاء الله أن تكون التوبة يعني تذهب بالكبائر، وإذا تاب الله عز وجل عليه منها، وهذه الأعمال هي مكفرة للصغائر التي لا يكاد يسلم الإنسان منها من كلمة أو من زلة يقع فيها، فهذه الأعمال مكفرة لهذه الذنوب. نعم. قال رحمه الله: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، متفق عليه. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. صام يوم عاشوراء، عاشوراء هو اليوم العاشر من المحرم، والنبي صلى الله عليه وسلم صامه وأمر بصيامه، فهنا اجتمعت السنتان الفعلية والقولية، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه. وهنا السنة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم إما أن تجتمع فيها السنتان الفعلية والقولية كما حصل هنا صامه وأمر بصيامه، وإما أن تدل عليه السنة الفعلية مثل ما نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم من أفعال عرفت بفعله، وإما أن يثبت بالسنة القولية مثل ما ذكر بعض العلماء سنة صلاة الضحى، قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الضحى وإن كان الصحيح أنه صلاها، لكن عند من يقول بهذا يقول هذه السنة ثبتت بقوله لا بفعله، فعلى هذا تكون القسمة الثلاثية: ما ثبت أنه دين بقوله وفعله، وما ثبت بفعله، وما ثبت بقوله، وكل من السنة القولية والفعلية هي دين متبع عند أهل العلم كما هو معلوم، لكن ليست السنة الفعلية في بعض أحكامها كالقولية، ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعل أشياء، ففعله محتمل أن يكون هذا تدينا، ويحتمل أن يكون فعله على سبيل عادته، وما فعله تدينا محتمل أن يكون مما شرع له على وجه الخصوص أو ما شرع له وأمته ولأمته. ومن هنا فلا بد من النظر في السنة الفعلية بهذا، فالكثير منها هو مشروع له ولأمته، وبعضها ليس هو من الدين، مثل كراهيته لأكل الضب وحبه للعسل وللبن، فهذا مما فعله بحكم طبعه عليه الصلاة والسلام. وأما ما فعله تدينا وهو ليس مما شرع لأمته، مثل الوصال في الصوم، ومثل يعني الزيادة على أربع في نكاح النساء، ومثل ما قال بعض أهل العلم أن قيام الليل أنه فرض عليه وهو مشروع لأمته على سبيل الاستحباب، فهناك من الدين ما هو خاص به وليس هو مما تخاطب به الأمة، ولكن هذا لا يعرف إلا بنص، لأن الأصل في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أنه دين شرع له ولأمته، إلا إذا دل الدليل على أن هذا مما هو خاص به. يبقى أيضا بعض الأمور تكون مترددة بين أن يكون فعله تدينا أو أن يكون فعله بحكم عادته، مثل العمامة، ومثل بعض الأفعال التي كان يفعلها، مثل تنشيف الأعضاء، فإنه كره المنديل الذي أعطي له من بعض أمهات المؤمنين، فقيل إنه تركه تدينا، وها قال من قال من أهل العلم أن تنشيف الأعضاء يعني بعد الوضوء أو بعد الغسل، فإن إن تركها أولى وهو من السنة، ومن قال إنه تركه بحكم طبعه لأنه كره يعني التنشيف، وقد يكون هذا متعلق بهذا المنديل لكراهية عادية متعلقة به فلا يكون هذا من التدين. فالمقصود أنه ينبغي لطلاب العلم أن يحرروا هذه المسائل وأن يفرقوا بين السنة القولية والفعلية. ولهذا السنة القولية التي خاطب بها الأمة في دلالتها أقوى، لأن السنة الفعلية محتملة. وهذا لا يعني أن السنة لا تثبت إلا بقوله، لكن السنة القولية التي خاطب بها الأمة الأمر فيها ظاهر، وأما فعله فلا بد أن يحرر يعني بين ما كان يعني من فعله تدينا أو فعله بحكم عادته. ولكن كثير من الأمور ظاهرة مثل الصلاة والصوم والحج وسائر الأمور، معلوم أن هذا مما لا يفعله النبي صلى الله عليه وسلم يعني بحكم عادته، وإنما هو دين. وأيضا أفعاله التي هي خاصة به هي قليلة بالنسبة للسنة الفعلية التي أمر بها، التي هي مشروعة له ولأمته. فهنا صيام يوم عاشوراء اجتمعت فيه السنتان القولية والفعلية، صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، صامه هذه هي السنة الفعلية وأمر بصيامه هذه هي السنة القولية. وهذا مما يدل على مشروعية صيام يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم في صيامه ليوم عاشوراء إنما صامه لما قدم المدينة ووجد اليهود يصومون هذا اليوم، فسأل عن هذا، قالوا إنه يوم أنجى الله فيه موسى وأهلك عدوه فنحن نصومه شكرا لله. قال نحن أولى بموسى فصامه. ثم بعد ذلك أراد مخالفة اليهود وقال لئن بقيت إلى القابل لأصومن يوما قبله أو لأصومن التاسع كما سيأتي. فالأصل في مشروعيته هو أنه شكر لله عز وجل على نجاة موسى. وهذا مما يدل على أن ما كان عند أهل الكتاب قد يكون من الدين الذي شرع لنا، لكن لا يعرف إلا بدليل من شرعنا يدل على مشروعيته. وإلا فصيام عاشوراء كان مما يفعله اليهود، فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر هذا صيام هذا اليوم، ثم أرشد إلى مخالفتهم بصيام يوم قبله أو بعده. نعم. قال رحمه الله: وعن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، رواه مسلم. ثم ذكر حديث أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عاشوراء فقال يكفر السنة الماضية، يعني في ثواب فضل يوم عاشوراء. وهذا مما يدل على أنه يكفر ذنوب السنة الماضية، وهذا مما يدل على فضل صيام يوم عرفة عليه. فصيام يوم عرفة يكفر السنة الماضية ويكفر السنة القادمة، وصيام يوم عاشوراء يكفر السنة الماضية. قال بعض أهل العلم يعني مستنبطا الحكمة في أن يوم عرفة يكفر سنتين ويوم عاشوراء يكفر سنة، قال إن يوم عرفة يوم محمدي، ويوم عرفة ويوم عاشوراء يوم موسوي، وللنبي صلى الله عليه وسلم الفضل على موسى، فكان هذا اليوم يوم عرفة يكفر سنتين، ويوم عاشوراء يكفر ذنوب سنة ماضية. وقال يوم عرفة هو سيد الأيام، والنبي صلى الله عليه وسلم هو سيد المرسلين، فكان لصيام اليوم الذي شرعه سيد المرسلين وسيد الأيام فضيلة على صيام اليوم الآخر الذي شرع شكرا لله عز وجل على نجاة موسى. يعني هذا مما ذكره بعض أهل العلم، ولكن السنة يعني قطعت بهذا، والحكمة يعني في هذا لله عز وجل. وهذا مما يدل على فضل صيام يوم عاشوراء، وهو أنه يكفر ذنوب سنة ماضية. وهذا الحديث بعد أن ذكر حديث ابن عباس، المصنف له دقة كما ذكرت في ترتيب هذا الكتاب، ذكر حديث ابن عباس الذي يدل على مشروعية صيام يوم عاشوراء، وأنه اجتمعت على يعني مشروعيته السنة الفعلية والقولية. وهذا الحديث حديث أبي قتادة في فضل صيامه، في فضل صيام عاشوراء. نعم. قال رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع. رواه مسلم. ثم ذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن بقيت إلى قابل لأصومن اليوم التاسع لأصومن اليوم التاسع. واليوم التاسع هو يوم اليوم الذي قبل يوم عاشوراء وهو تاسعاء. وأيضا جاء في بعض الروايات لأصومن يوما قبله أو بعده. وأما الرواية لأصومن يوما قبله وبعده فهذه لا تثبت. فعلى هذا تكون مشروعية صيام يوم عاشوراء يعني على ثلاثة مراتب: صيام يوم عاشوراء ويوما قبله وهذا الذي دل عليه هذا الحديث، والمرتبة الثانية صيام يوم عاشوراء ويوما قبله أو بعده، والمرتبة الثالثة هو صيام يوم عاشوراء يعني مجردا دون أن يصوم يوما قبله أو بعده. فهذا صيام صحيح ولمن فعله الأجر، ولكن السنة يعني أن يصوم يوما قبله أو بعده. أما صيام يوم قبله وبعده فهذا لم تدل عليه السنة، وإن كان ذكره الإمام ابن القيم في زاد المعاد لكنه لم يدل عليه دليل. والصحيح هو أن يصام يعني يوما قبله أو بعده. وإذا شك الإنسان في دخول الشهر فينبغي له أن يحتاط في أن يعني يقطع باليوم يصوم اليوم الذي يقطع فيه بأنه صيام يوم عاشوراء ثم يصوم يوم آخر، فإذا كان الشهر يعني نقص أو زاد يكون قد احتاط لصيام يوم عاشوراء. صيام يوم عاشوراء شرع للشكر شكرا لله عز وجل على نجاة موسى، وهذا ما أقر النبي صلى الله عليه وسلم عليه اليهود. ويوم تاسعاء شرع لمخالفة اليهود، لأن هذا اليوم كان اليهود يصومونه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب مخالفة أهل الكتاب. وهذا فيه تنبيه لطيف: إذا كان في العبادة المشروعة التي شرعت لنا وفي موافقتنا لهم أجر لنا في ديننا كما دل على هذا الحديث في صيام يوم عاشوراء، فكيف بموافقتهم فيما هو ليس من الدين بل هو من خصائصهم؟ فلا شك أن هذا محرم، وأنه لا يجوز للمسلم أن يتشبه باليهود والنصارى، بل إن مخالفتهم مصلحة لنا في ديننا كما ذكر هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. مخالفة اليهود والنصارى فيما هم فيه هذا فيه مصلحة لنا في ديننا، إلا ما كانوا عليه من الحق الذي بقي من أديانهم وجاء ديننا بموافقتهم فيه، فإن نحن متبعون لديننا ولشرعنا. فصيام يوم عاشوراء وصيام يوم قبله أو بعده مما دلت عليه السنة، والحكمة من هذا هو كما تقدم طلبا لمخالفة اليهود في فعلهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال. عن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. ثم ترجم المصنف بقوله: باب استحباب صوم ستة أيام من شوال، أي ما ورد في السنة من استحباب صيام ستة أيام من شوال. وذكر في هذا حديث أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال. ذكر العلماء الحكمة في ذلك أن الحسن بعشر أمثالها، فصيام رمضان يعدل صيام عشرة أشهر، بقي شهران من السنة، فإذا صام ستة أيام كان كل يوم بعشرة أيام، فيكون هذا صيام ستين يوما، وهذا ما يعدل صيام شهرين. فإذا صام رمضان وهو يعدل عشرة أشهر وستة شوال تعدل صيام شهرين، يكون قد اكتمل اكتمل صيام السنة، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم كصيام الدهر، هذا كصيام الدهر، وهذا كصيام الدهر في أجره وثوابه عند الله عز وجل، من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال. اختلف العلماء في مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم ثم أتبعه، فهل هذا يقتضي أن يتم رمضان ثم يصوم بعده، أو أن هذا يقتضي صيام رمضان حكما، بحيث يعني من ترك شيئا من رمضان لحاجة لسفر أو لمرض أو المرأة الحائض هل يكون هذا ممن صام رمضان؟ فاختلف العلماء في هذا، وثمرة الخلاف أنه من بقي له قضاء من رمضان فهل له أن يصوم هذه الستة أيام من شوال قبل أن يقضي، أو لا بد أن يتم ما بقي له من رمضان ثم يصوم هذه الستة فيكون قد أتبع صيام رمضان بصيام ستة من شوال. يعني قولان للعلماء، ولا شك أن الأحوط أي أنه إذا استطاع أن يقضي ثم يصوم هذه الستة فهذا أحوط، وفيه خروج من الخلاف، ولكن إذا لم يمكنه أن يقضي في شوال ويجمع بين القضاء وصيام ستة، فالذي يظهر هو أن يبادر إلى صيام ستة من شوال، لأن وقتها مضيق ويخرج وقتها بقضاء شوال، وأما وقت القضاء فإنه موسع، وليس في هذا يعني تقديم كما ذهب لهذا بعض أهل العلم تقديم النافلة على الفريضة، ولكن هذا أداء للنافلة التي ينقضي وقتها، وأما أداء الفريضة وقضاؤها فإنه موسع يمكن أن يقضيه. فنحن نقول الأحوط إذا لم يمكن الجمع، يعني إذا أمكن الجمع فهذا هو الأحوط، إذا لم يمكن الجمع وخشي أن ينتهي شوال وهو لم يقضي فإنه يبادر إلى صيام ستة من شوال، ووقت القضاء بعد ذلك موسع ممكن يعني أن يقضي، ولأن القضاء في شوال ليس بواجب، لأن وقت القضاء موسع، والواجب هو أن يقضي قبل دخول رمضان يعني القادم، فهنا يكون القضاء في شوال مستحب، وصيام ستة أو ستة من شوال صيامها في شوال مستحب، وفواتها ووقتها ينتهي بانتهاء شوال، فيقدم ما يفوت على ما لا يفوت، وهذه قاعدة معروفة عند أهل العلم أنه يقدم ما يفوت على ما لا يفوت. فإن قيل كيف يقدم يعني تقدم السنة على الواجب، نقول ليس هذا فيه تقديم للسنة على الواجب، لأن القضاء في شوال ليس بواجب، بل قد يقال أنه مستحب وهو المبادرة إلى القضاء في أول وقته، ولكنه ليس بواجب، فهنا ليس هناك تعارض يعني بين هذه القاعدة وبين قاعدة يعني تقديم الفرائض على النوافل، فيكون إذا لم يتمكن لا بأس أن يصوم ستة من شوال ثم بعد ذلك يعني يقضي ما بقي له. ولأن أيضا قوله ثم أتبعه محتمل أن يكون قد صامه من حيث الواقع والفعل، أو أنه صامه حكما، يعني بمعنى أنه أدى صيامه، أدى الصيام الذي شرعه الله له، وما تركه من هذه الأيام فهو معذور فيها لمرض أو لسفر أو لحيض بالنسبة للنساء. أيضا هذا الحديث حجة لجمهور أهل العلم ولعامة العلماء في مشروعية صيام ستة من شوال، وهذا مما يدل على يعني أن هذا هو الراجح، خلافا لمن ذهب من أهل العلم أنه لا يشرع صيام ستة من شوال، فإن السنة يعني قاطعة في هذا الأمر والاجتهاد مع النص، وهذا مما يدل على صيام ستة من شوال. أيضا صيام هذه الستة لا يلزم فيها التتابع، وإنما إذا صامها في شوال فقد أدى المشروع، سواء كانت متتابعة أو غير متتابعة، ولكن الذي ليس له عادة صيام الاثنين والخميس فإذا قضاها في الأيام الفاضلة في الاثنين والخميس لعل هذا يكون يعني أفضل وأولى. أيضا أنبه إلى مسألة أخرى قد يخلط يعني فيها بعض طلاب العلم، وهو صيام من اعتاد على صيام الأيام البيض وصيام ستة من شوال، فينبغي أن تصام الأيام البيض ولا تدخل في صيام ستة من شوال، لأن الأيام البيض كما هو معلوم من حافظ عليها كمن صام الدهر، وصيام رمضان مع ستة من شوال كصيام الدهر، فإذا لم يصم من شوال إلا ستة أيام لا يكون له صيام الدهر مرتين، بخلاف من حافظ على صيام الأيام البيض فكأنما صام الدهر، وصيام رمضان مع شوال كصيام الدهر، فإذا لم يصم من شوال إلا ستة أيام بقيت له ثلاثة أيام تنقص من أجره في صيام الدهر. ولهذا الذي ينبه إليه أنه من وفقه الله للمحافظة على الأيام البيض فليصم الأيام البيض من شوال أو صيام ثلاثة أيام من كل شهر سواء كانت هذه البيض أو غيرها، ثم يصوم ستة من شوال حتى يكتب له صيام الدهر مرتين، مرة بالأيام البيض أو ثلاثة من كل شهر، ومرة بصيام رمضان ثم اتباعه بستة من شوال. نتوقف عند هذا والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم وعفى الله عنا وعنكم. ما قولكم حفظكم الله في الأعمال الصالحة التي قد تتوارد وهي يعني من الأعمال المكفرة للذنوب، مثل صوم يوم عرفة وصوم يوم عاشوراء، فإذا اجتمع عملان كل عمل منهما يكفر الذنوب، فكيف يوجه ذلك حفظك الله؟ لا تعارض. والشيخ الإسلام بن تيمية أجاب عن هذه المسألة وقال أن بعض الناس يستشكل، فإذا كفرت ذنوب الرجل يعني مثل من حافظ على صيام يوم عرفة يكون له التكفير يقع مرتين، فصيام عرفة مثلا في سنة كفر السنة الماضية والقادمة، فإذا صام عرفة من العام القادم يكون كفر صيام السنة الماضية فيكون التكفير له مرتان، فإذا صام يوم عاشوراء يكون كفر عنه ثلاث مرات. فيستشكل بعض الناس، نقول لا إشكال. أولا إذا جاءت الأعمال الصالحة التي وعد الله عز وجل عليها بالتكفير فكفرت الذنوب يكون ما ثوابه التكفير رفع للدرجات، رفع للدرجات، لأن العمل إذا جعل الله عز وجل ثوابه التكفير فلم يبقى شيء من الذنوب يكون هذا رفعا لدرجات العبد عند الله عز وجل. ثم إنه قد يقال إن العمل يضعف يعني عن التكفير، فهذا وعد صدق، وهو أن من صام عرفة كفر عنه ذنوب سنتين، ولكن هل كل صيام يكفر؟ قد يحصل نقص وخلل، ومعلوم أن الوعد يعني أنه يتنزل على المعينين بشروط، ولهذا لا يقطع كل من صام يعني هذه الأيام أنه قد كفر الله عنه، فقد يضعف العمل يعني عن أن يكون على الوجه المشروع فيضعف التكفير، فيكون يعني ما جاء من الصيام للسنة الأخرى أنه يأتي على ما بقي من الذنوب ويكفرها. فإذا جاء الصيام يعني على يعني ذنوب مكفرة فإن هذا يكون رفع لدرجات العبد، ولا يمكن للعمل أن يضيع، لأن الله عز وجل قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، فهذا عمل يعني أصل ثوابه هو التكفير ولم يبقى شيء من الذنوب فيكون ثوابه رفعا للدرجات عند الله عز وجل. نعم. ذكرتم بارك الله فيكم أن الأفضل لمن كان محافظا على صيام أيام البيض أن لا يجعل الست من شوال من هذه الأيام البيض، فماذا تقولون أيضا في من اعتاد على صيام الاثنين والخميس، هل يجعل الست من شوال أيضا من غير أيام الاثنين والخميس؟ الذي يظهر أن هذه المسألة ليست كالمسألة السابقة، لأن صيام الاثنين والخميس هي أيام شرع النبي صلى الله عليه وسلم صيامه، سيأتي أنه بين أنه يصوم الاثنين والخميس لأن الأعمال ترفع في هذين اليومين وليس في صيامهما تكفير للذنوب، ولهذا نقول لو صادف صيام الاثنين والخميس ستة من شوال فيكون تحقق فيه الأمران أنه يرفع عمله وهو صائم فيحصل له الأجر ويحصل له أجر التكفير. لكن المسألة السابقة نقول أنه يتعارض فيها أنه يعني احتساب تكفير ذنوب أو احتساب صيام الدهر لأنه يحصل فيه نقص، أما هنا ليس هناك نقص، فجاء يوم الاثنين أو الخميس وهو صائم رفع عمله وهو صائم وتحقق المقصود. وهذا أيضا ينبه على مسألة أن بعض الأعمال تتداخل وبعضها لا تتداخل، مثل صيام ستة من شوال لا يدخل في صيام الأيام البيض أو صيام يعني ثلاثة من كل شهر، لأن هذا له ثواب وهذا له ثواب، والثواب هنا متفق وهو صيام الدهر. أما الاثنين والخميس ثوابه مخصوص وهو غير صيام يعني ستة من شوال فلا تعارض، ولهذا لو صام الاثنين والخميس ومحتسبا هذه الأيام فلا بأس. وإذا أحب أن يصوم هذه الأيام في غير صيام الاثنين والخميس حتى يكتب له أجر يعني هذه الأيام مع الاثنين والخميس فهذا زيادة خير، لكن إذا وافقت الستة من شوال الاثنين والخميس أرى أن هذا لا يتعارض وهذا من تداخل الأعمال. يقول السائل: ورد في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه، فهذا الأمر ما الذي جعله للاستحباب وليس للوجوب؟ يعني ما دلت عليه السنة أن هذا الصيام أنه ليس بواجب، وسائر الأيام التي شرع النبي صلى الله عليه وسلم يعني صيامها هي مستحبة، وإنما أوجب الله صيام رمضان، فهذا الذي فرض على الأمة صيامه. وهذه الأمور دائما ننبه طلاب العلم أن لا تؤخذ الأحكام بالنظر إلى الأدلة المفردة، وإنما يرجع فيها للأدلة وعموم الأدلة التي دلت على أن الصيام يعني أن السنة تؤخذ بمجموعها. ومما يحتج به أهل العلم وهو من الحجج القوية يعني حديث الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أركان الإسلام فقال لا أزيد، قال أفلح إن صدق، فلم يدخل في هذا كثير من النوافل، بل لم يدخل في هذا شيء من النوافل لا في الصيام ولا في الصلاة. ودائما مع هذا كله مع جمع الأدلة لا بد من الرجوع إلى كلام أهل العلم، فلا ينفرد الإنسان بفهمه للنصوص، وإنما يرجع إلى كلام العلماء وإلى كلام السلف وكلام العلماء المحققين. ونرجو إن شاء الله أن من سلك هذا الطريق يعني مع جودة الفهم، يعني من له جودة في الفهم وسلك هذا الطريق الجمع بين الأدلة والرجوع في تفسيرها إلى كلام أهل العلم يرجى له إن شاء الله أن لا يشذ شذوذا يخرج به عن طريق العلماء. نعم. بارك الله فيكم. يقول السائل: ما حكم صوم يوم السبت في غير الفريضة؟ ورد الحديث بالنهي عن صيام يوم السبت، وهذا أيضا مختلف يعني في صحته، ومن العلماء من يمنع من صيامه، ونحن نقول الاحتياط أن لا يفرض يوم السبت بالصيام إلا إذا وافق صيام الرجل مثل الأيام البيض، أو إذا كان يعني له صيام يصوم أو ستة من شوال أو يوم عرفة فإنه لا بأس بالصيام. أما إفراده فالأحوط يعني أن لا يفرض، خاصة أن الأمر هنا لاحظوا أنه يتردد بين صيام يوم السبت، إما أن يكون ممنوعا منه أو أن يكون من الأيام العادية التي لم يدل الدليل على صيامه. فلا شك أن الاحتياط هنا في الترك، الاحتياط هنا في الترك. فإذا وافق صيام يعني مشروع مثل ستة من شوال، صام لستة من شوال أو يوم عرفة أو يوم عاشوراء فلا بأس. يقول السائل: ما معنى حديث من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا؟ نعم، سبق التنبيه على أن هذا فيه خلاف بين أهل العلم، وأن الصيام يعني في سبيل الله كما يأتي في كثير من النصوص إطلاق في سبيل الله، هل هو خاص بالجهاد في سبيل الله أو أنه في سبيل الله في عموم أبواب الخير؟ فمن أهل العلم من قال أن هذا في سبيل الله أنه في الجهاد، وقال بهذا بعض أهل العلم ويؤيده كثير من الشراح، ومنهم من يقول أن في سبيل الله يعني أنه في طاعة الله عز وجل. نعم. بارك الله فيكم. يسأل السائل عن قول أبي هريرة رضي الله عنه: لا أزال أسجد بها، أي في قولي في سورة إذا السماء انشقت حتى ألقاه، ما مقصوده بقوله حتى ألقاه؟ الموت أو الرسول صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك؟ أعد. يقول أبو هريرة رضي الله عنه: لا أزال أسجد بها، يعني في سورة إذا السماء انشقت حتى ألقاه، فما مقصوده بقوله حتى ألقاه؟ لعل المقصود حتى ألقى الله عز وجل، لأن المؤمن إذا مات يلقى الله عز وجل، أو لعله يلقى النبي صلى الله عليه وسلم بعد البعث، المقصود أنه يلتزم هذا إلى أن يموت، إلى أن يموت. نعم. يقول: إذا لم يؤمن الإمام في الصلاة فهل يؤمن المأموم؟ بعد الفاتحة؟ نعم، لأن هذا مما دلت عليه السنة.